زهرة في ظهري المحرم يوصيني تاج الإمامة ومن دموع غزيرة أبلغيك يا يما سلامة. يا زهرة في ظهري المحرم يوصيني تاج الإمامة ومن دموع غزيرة أبلغيك يا يما سلامة. ويقيل لي يا سجاد أريدك ودمع اختلط بابتسامة تضم تربة أمي الحنونة وتشم عبير القيامة. يا زهرة في ظهري المحرم يوصيني تاج الإمامة ومن دموع غزيرة أبلغيك يما سلامة. أبلغيك ويقل لي يا سجاد أريدك ودمع اختلط بابتسامة تضم تربة أمي الحنونة وتشم عبير القيامة وتشم. وحوالين القبور إيسع يا غالي واشعلي الشمعة. وحوالين القبور إيسع يا غالي واشعلي الشمعة وعظم إليها يا روح الأجور. يا سجاد هناك على هالقبور لأن الضليع يعيش في حال الكسور. وحوالين القبور إيسع يا غالي واشعلي الشمعة وحوالين القبور إيسعى يا غالي واشعلي الشمعة وعظم إليها يا روح الأجور. يا سجاد هناك على هالقبور لأن الضليع يعيش كحال الكسور. ولن صوت نادي يا سجار أني أمك أني أمك اللي تنادي. شعلت القلب يا ابني مني ولا ساعة يسكن فؤادي. عني حسين أريدك تقلي وحوالين جيش الأعادي ورضيع العطشان ومنه لسانا من الحور قصادي. ولن صوت نادي يا سجاد أني أمك اللي تنادي شعلتي القلب يا ابني مني ولا ساعة يسكن فؤادي ولا ساعة يسكن عني حسين ريدك تقلي وحوالينا جيش الأعادي ورضيع العطشان منا لسانا من الحور قصادي عني حسين ريدك تقلي وحوالينا جيش الأعادي ورضيع العطشان منا لسانا من الحور قصادي لسانا من الحور شرب لو ما شرب طفلة صغير ما شفيت مثله شرب لو ما شرب طفلة صغير ما شفيت مثله يا زهرة اشرب من دموم النحار سهم حر ملجا ومن اعتفار وابو هيب مصابة على الغبر خار شرب له ما شرب طفلة صغير ما شفيت مثل شرب لو ما شرب طفلة صغير ما شفيت مثل يا زهرة شرب من دموم النحى سهم حر ملجاه منا اعتفى وابو هيب مصابة على الغبر خار وابو هيب مصابة على الغبر خار يا زهرة في ظهر المحرم يوصيني تاج الإمامة ومن دموع غزيرة أبلغيك يما سلامة ويقل لي يا سجاد أريدك ودمعة اختلط بابتسامة تضم تربة أمي الحنونة وتشم عبير القيامة وتشم يا زهرة في ظهري المحرم يوصي لتاج الإمامة ومن دموع غزيرة أبلغيك يمه سلامة يقل لي يا سجاد أريدك ودمعة اختلط بابتسامة تضم تربة أمي الحنونة وتشم عبير القيامة وتشم عبير القيامة وحوالين القبور اسعد يا غالي واشعل الشمعة وحوالين القبور اسعد يا غالي واشعلي الشمعة وعظم إليها يا روح الأجر يا سجاد هناك على هالقبور لأن ضليعي شكي حالي الكسور لأن ضليعي شكي حالي الكسور ولن صوت نادي يا سجاد أني أمك اللي تنادي شعلت القلب يا ابني مني ولا ساعة يسكن فؤادي ولن صوت نادي يا سجاد أني أمك اللي تنادي شعلت القلب يا ابني مني ولا ساعة يسكن فؤادي عني حسين أريدك تقلي وحوالي لجيشي الأعادي ورضيع اللي عطشان ومنا لسانة من الحور قصادي لسانة من الحور قصادي عني حسين ريدك تقلي وحوالي لجيشي الأعادي ورضيع اللي عطشان منه لسانه من الحور قصادي لسانه من الحور شراب لو ما شراب طفله صغير وما شفت مثله شراب لو ما شرب طفله صغير وما شفت مثله يا زهرة شرب من دموم النحار سهم حر ملجا ومن اعتفار وابو هيب مصابة على الغاب رخار وابو هيب مصابة على الغاب رخار طفلة منحور دم منثور جنى بالمحسن يواسي عصرة الباب واللي ينصاب يا بتولى ما هو ناسي طفلة منحور دم منثور جنى بالمحسن يواسي عصرة الباب واللي ينصاب يا بتولى ما هو ناسي يا بتولى أسأل يا غالي عنه ابني على الوطية داست على ضلوعه حوافير عوجية من الضلع تكسر يا الغالي رد علي قالها يا زهر دامي جسمه بقارومية اسأل يا غالي عنه ابني على الوطية داست على ضلوعه حوافير عوجية من الضلع تكسر يا الغالي رد علي قالها يا زهر دامي جسمه بقارومية قالها يا زهر دامي جسمه بوقى الضلع مكسور وعصبة الجور الضلع مكسور عصبة الجور رضيت يوم بالخيوم انت مسمار بالصدر غار والسهم في قلبه موصول ضلعه مكسور عصبة الجور رضيته يوم بالخيول انت مسمار بالصدر غار والسهم في قلبه موصول والسهم في يا زهرة جلها في كربلاء السقيفة والمحسن التعفر عبد الله يا شريفة كسروا يا يما ضلعك وحسيني جبل زيفة نفس الحقد أمية للناصبة وصيفة يما يا زهرة جلها في كربلاء السقيفة والمحسن التعفر عبد الله يا شريفة كسروا يا يما ضلعك وحسينك بلزيفة نفس الحقد أمية للناصبة وصيفة نفس الحقد أمية للناصبة وصيفة طفلة منحور دمه منثور طفلة منحور دمه منثور جنى بالمحسن يواسي عصرة البار واللي ينصار يا بتولى ما هو ناسي يا بتولى ما هو ناسي اسأل يا غالي عنه ابني على الوطية داست على ضلوعه حوافر عوجية داست على ضلوعه تكسر يا الغالي رد علي قالها يا زهرة دامي جسم ابو قرومية ضلع مكسور عصبة الجور رضيت يوم بالخيول انت مسمار بالصدر غار والسهم في قلبه موصول والسهم في قلبه موصول يما يا زهرة جنها في كربلاء السقيفة والمحسن التعفر عبد الله يا شريفة كسروا يما ضلعك وحسينك بلزيفة نفس الحقد أمية للناصبة وصيفة نفس الحقد أمية للناصبة وصيفة نفس الحقد أمية للناصبة وصيفة بالنار جوبابك الظلال وبكربلا حرف رقولي خيام بالنار جوبابك الظلال وبكربلا حرف رقولي خيام والنسوة فرت مع الأيتام ورثت أمية مثل الإجرام ورثت أمية مثل الإجرام ورثت أمية شف اللي ذيتي ماده بالصفعة يا بتولة شف اللي ذيتي ماده بالصفعة يا بتولة وبكربلاء تباهت الأمة الجهولة ما رحمة والعقيلة ما رحمة والطفولة صوت ضرب يا زهرة هالنايبة مهولة صوت ضرب يا زهرة هالنايبة هجموا يا روحي وسط داري وتروعت منهم أصغاري واني يا حسرة الأخماري أشكي مصابي إلى الباري هجموا يا روحي وسط داري وتروعت منهم أصغاري واني يا حسرة الأخماري أشكي مصابي إلى الباري أشكي مصابي زينب يا زهرة حسرة زينب يا زهرة حسرة تركب على الهزيلة بالسفرة والأذية للدوهنة وعليلة زينب يا زهرة حسرة تركب على الهزيلة بالصفرة الأذية دوهنا وعليلة شمر الخناتي ماذا ما برد غليلة شمر الخناتي ماذا ما برد غليلة عذريني يا وديعة عذريني يا بتولة عذريني يا وديعة اي بالنار جوبك الظل ارطم اي بالنار جوبك الظلام وبكربلا حرقوا لي خيام والنسوة فرت مع الايتام ورثت أمية مثل الجرام شف اللي اعتماده الصفعة يا بتولة وبكربلا تباهت أمة الجهولة ما رحمة والعقيلة ما رحمة والطفولة صوت ضرب يا زهرة هالنايبة مهولة صوت ضرب يا زهرة هالنايبة هجموا يا روحي وسط داري وتروعت منهم صغاري واني يا حسرة بالاخماري اشكي مصابي الى الباري اشكي مصابي الى الباري زينب يا زهرة حسرة تركب على الهزيلة زينب يا زهرة حسرة تركب على الهزيلة السفرة والأذية دوهنا وعليلة شمر الخناتي ماذا ما برد غليلة شمر الخناتي ماذا ما برد غليلة عذريني يا وديعة عذريني يا بتولة عذريني يا وديعة عذريني يا بتولة يا أمه يا زهرة الجسم فوقك